خانة خمس سنوات مضت منذ ذلك اليوم يوم الحداد الوطني الأكبر من فقدان أبي الأمة في الفجر. كانت سنوات من الواجب الأخلاقي الرفيع انفجر فيها بحرارة الشعور الملتهب لأفراد جيشنا وشعبنا وعزمهم على توجيل زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل جيل بعد جيل كشمس توت. بمناسبة ذكرى مئوية لميلاد زعيم الأب أقيمت إمسال زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل على ثلاث منصو، وأقام أهالي محافظة تشاغانغ وغيرها من كل المحافظات تماثيلهما في مناطقهم بكل أدب. هذا وأقيم تمثال القائد العظيم كيم جونغ إل بمحافظة في قضاء سامجيون الأرض المقدسة التاريخية حيث استحلت الثورة الكورية وولد القائد، وأقيمت تماثيل زعيمان القديمان في جامعة كيم إل سونغ العسكرية ووزارة القوات المسلحة الشعبية وموقع كونجا للآثار التاريخية الثورية وجامعة كيم إل سونغ ومدرسة مانجيونغ الثورية وأكاديمية الدولة للعلوم ووزارة أمن الشعب وغيرها. وأقيم تمثال زعيمان القديمان على صحوة الحصان في محترف منصودي للفنون الجميلة لأول مرة في تاريخ حزبنا وثورتنا، وبنيت الجداريات الفسيفسائية ذات الموادي الزعيم القديم كيم إل سونغ خالد معنا والقائد القديم كيم جونغ إل خالد معنا والجبل بيتو وغيرها، بنيت على ربوة تشانغدي بالعاصمة بيونغيانغ وغيرها من الأماكن المختلفة مثل المحافظات والمدن والأقضية والوحدات العديدة مثل مانجامي أونبا. وبنيت أنصاب الآثار التاريخية الثورية وأنصاب الآثار التاريخية والعلامات للتوجيهات الميدانية التي تنقل مآثرهم الخالدة في مصحارة تانسون وقصر مانجيونغدي للتلاميذ والأطفال ومزرعة كوريونغ التعاونية للخضروات في مدينة ساريون وغيرها من الوحدات الكثيرة.